أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل على الله وما نتذكر من الشيطان الرجيم. إن أن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متضامنان بالجار، فأن أحدهما مستقلا في مقام المخلوقية دون الآخر، ونسبة أحدهما إلى الآخر في مقام المخلوقيات نسبة الأرض إلى الجوهر في الوجود الخارجي. فأن المعاني الحرفية إيجابية حيث إنها ليست إختيارية، وكل ما لا يكون إختياريا كان إيجابيا لا محالة. ولازم أن المعنى الحرفي غير مستقل بالمحسوبية أنه ملحوظ خالقا لغيره، ولا يكون منظورا إليه بالاستقلال، ولذا يشبه كل ما لا استقلال له في الوجود، وأنه تبع لغيره يقال إنه في المعنى الحرفي. وهذا بخلاف ما له استقلال فهو معنى اسمي. وقد استشهد على ما أفاده قدسة الروح من أن المعنى الحرفي إيجابي بما نسب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه من تعريف الحرف، فأنه ما أوجد معنى في غيره. وهذا الذي أفاده قدسة الروح معذور مما لا ينبغي الريب فيه، فأن المعنى الحرفي والاسمي متضاينان بالذات، فأحدهما مستقل في مقام المحمودية دون الآخر على ما نبينه. لكن ما ذكره قدسة الروح من أن المعنى الحرفي إيجابي حيث إنه ليس باستخاري، هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا ملازمة بين أن لا يكون الشيء إختياريا أي مستقلا في المفهومية وأن يكون إيجابيا، بينهما واسطة، وأن يكون متعطلا في الناس بواسطة مفهوم آخر، يعني يكون تابعا لمفهوم آخر. ليس هذا التقسيم حاصرا، يعني ان المفهوم اما انه مستقل في المفهوميات ومعنى اختياري في نفسه، او انه ايجابي، بل هناك ثالث، وهو ان يكون المفهوم متعلقا بغيره كتعلق الارض بالجوهر في الخارج، وأنه لا يتعطل إلا في ذمن مفهوم آخر، يعني غير إختياري بمعنى أنه غير إختياري بنفسه ولا يتعطل بنفسه، لا أنه غير إختياري حتى بطبع الغيب، حيث إن المفهوم غير مستقل فغير قابل للحضور في النفس مستقلا، وأما بطبع غيره فهو قابل للحضور في النفس على ما نبيه. وأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن الحرف هو الموجود للرفق في الكلام، ولولا لم يكن رفق فالمعنى الحرفي إيجابي، هذا علم الرفق في الكلام إنما يوجد من جهة الحرف، ولولا الحرف في الكلام لم يرتبط بعض أجزاء الكلام ببعضه، إلا أن الكلام في أن هذا الرفق من أين جاء؟ لماذا كانت كلمة من وكلمة في رابطة؟ أهذا تكليمي أو من جهة الغاز، وأنه يفيد معنى يرتبط به الكلام، وكلامنا هنا في تشريح ذلك المعنى وتشريح ذلك المفهوم، وبإمارة أخرى الرأس بنفسه ليس بموضوع له. واجب أن كلمة مين لم ينجع بمفهوم الرأس ولا بواقع الرأس، بل الرأس يوجد في الكلام باعتبار دلالة الكلام على معنى، ولازم هذا أن الكلام يختلف بعضه ببعض، لا أن الموضوع هو الرب والحرف منجز للرب. هذا المعنى من الإيجاب، يعني لفظ ليس بموضوع بمعنى إيجابي، بل موضوع بمعنى دلالته على هذا المعنى تستلزم ربطا في الكلام، الكلام يكون مربوطا بهذه الدلاله، ولولا هذه الدلاله لم يكن الكلام بعض اجزائه مربوطا ببعضه. فهذا لا فائده، يعني انا نرى ان قولنا زيد في الدار كلام مربوط، واذا قلنا زيد الزرفيه صار لا يدخل في الكلام. هذا صحيح، لا بد هنا من رابط في الكلام، والرابط هو الحرف لا محاله، ولكن الحرف انما يربط الكلام باعتبار ان له معنى خاصا باعتبار دلالته على ذلك المعنى، يرتبط الكلام بعضه ببعض. وكلامنا فعلا في تعيين ذلك المعنى، وسنبين ان شاء الله تعالى ان ذلك المعنى معنى غير مستقيم واشكاري تبعا، كما انه في نفسه غير مستقيم تبعا في حضوره في النفس، فاذا لا يكون مستقلا. في بيان المختار في المعنى الحرفي نبين هذا المعنى، أن المعنى الحرفي معنى غير مستقيم فلا محال يكون حضوره في النفس، فإذا تابعا لحضور معنى مستقيم، ونسبة هذا المفهوم إلى ذلك المفهوم كنسبة الأرض إلى محله. فلا أتى لما أفاده كدس الله نفسه من أن المعنى الحرفي معنى إيجابي، إذ لا ملازمة بين نفي الإختيارية لذلك المعنى والإيجابية، بل هنا وسط بين الأمرين، وهو أن يكون المعنى إختياريا لكن لا مستقيم بل غير مستقيم. فأما ما مثل به قد مثل الله به من الرواية فهذه الرواية لا أصل لها. كلام معروف نسب إلى أبي أسماء بن الزهري أنه قال ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال كذا، كإن الحرف ما قلت لمعنى في غيره كما نسب إليه جملة أخرى، وأن الحرف ما دل على معنى ليس بإثم ولا فعل بعد تعريفه سلام الله عليه، بل تعريفه الإثم والفعل. إذن هذا الذي أفاده ابن تسرو فإذن لا يمكن المساعدة عليه، نكتفي بهذا المقدار بحول الله.